زيتونا من لا شرقية ولا غربية يا زيتها أستاذ القراء. نور القراء. الله نور السماوات والأرض. يفتح عليك يا حاج. الذي صباه في زجاجة من الزجاجة عليك يا حاج. استاذ القراء يا مولا. محمود توبت من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية المصباح في زجاج توقظ من شجرة مباركة الله يفتح عليك. لن تكون إلا شرطية ولا غربية يدا سيتها يضيء ولو لم تمسس عليك. عليك يا حاج. نعم يا سيدي نعم. لا تلقيهم تجارة الشيخ ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء فضيلة الشيخ. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أستاذ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى عليك يا حاج. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه من فوقه سحاب ظلمات حاج. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من أو كظلمات في بحر اللجي يغشيه موج من فوقه القراء. قد علم صلاته وتسبيحه Yeah. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبارة يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء يفتح عليك يا حاج استاذ القراء. يكاد سنا ضمه يذهب بلا بصر استاذ ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله عليك يا حاج عليك يا حاج. يا حاج. إن في ذلك لعبرة لأولي لقد أنزلنا لقد أنزل الماء يتم